حصريا على موقع djkimo.com. تعالي حبيبي يا ألف هلا، تعالي حبيبي وحشني أنا، تعالي وقرب مني بقى، ما تيجي بقى تعالي وافتح لك قلبي هوا، تعالي أنا وانت نعيشها سوا، تعالي ولا أجيلك أنا، أجيلك أنا. اغلط وتعالى مرة ولا انت تحت برا، ما تيجي تشرب شي معايا أو شقر والقي نظرة. يا حبيبي رجلك جايه جايه، خلينا نشوفك يا وحشنا، اللي بقالك فتره مطنشنا، اروينا بنظره احنا عطشنا وغلبنا الشوق. ما تجيلنا في مره تغرمنا، يا سيبنا بنغرق في غرامنا، واسال لو مره وكلمنا من باب الذوق. على موقع djkimo.com.